السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس القردي حفظه الله. اهلا ومرحبا بشيخنا. الله يبارك فيكم. اهلا ومرحبا شيخ محمد. اهلا ومرحبا بالشيخ، الله يحفظك. شيخنا حفظكم الله، تكلمنا قبل ذلك عن التخريج وعن تعريف التخريج لغة واصطلاحا، وتكلمنا كذلك عن كيفية التخريج وكيف نحكم على السند واين نبحث عن رجال السند. ففي هذا اللقاء المبارك سنتكلم باذن الله جل وعلا عن علم الجرح والتعديل. فما هو علم الجرح والتعديل وما هي أهميته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فعلم الجرح والتعديل أصوله في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا في القرون الثلاثة، ثم في كل عصر تجد هذا العلم. فهذا العلم يميز نقلة الوحيين، من الذي نأخذ منه ومن لا نأخذ منه. وربما تطالع أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك في صحيح في مقدمة مسلم، أنهم كانوا يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله صدق. ثم بعد ذلك ركب الناس الصعب والذلول، فبدأ تدخل أشياء، فسموا لنا رجالكم، تأتي أمر التسمية، فلان حاله، ففلان هذا من الناس حمل حافظ العلم وعاه، تلقاه عن أهل العلم، ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب. ما درجة هذا الضبط عنده؟ هل هو متقن؟ فتأتي العبارات التوكيدية في هذا الباب، ثقة ثقة، أو إمام، أو حافظ عصره، فتأتي عبارات بأعلى الدرجات. كما أنك في الكليات أو الجامعات تجد العشرة الأوائل، هؤلاء العشرة الأوائل في الدفعة يعينوا مثلا في الجامعة أو في الكلية، يعلموا غيرهم، فيأخذ هذا هذه الطبقة من الناس يقدموها على شيء تميزي، فيجعل الناس ينشطون والطلبة ينشطون للمعالي دائما. فهكذا في هذا العلم وعلم الشريعة، في طبقة عليا، طبقة بعدها، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، فتبدأ هذه الطبقات وأثرها. أثرها عندما تكتب صحيح، أو ترى وأنت تقرأ حديث صحيح، أو حديث حسن، أو صحيح لغيره، أو حسن لغيره، أو صحيح لشواهده، أو صحيح حسن لشواهده. كل هذه العبارات إنما بنيت على حال الراوي وحال هذا الناقل الذي نقل هذا العلم. ومن الناس من يكون مشهورا، وهذه الشهرة لا تعني أن كلامه كله مقبول أو نقله كله مقبول، فقد تجد شخصا مشهورا في العلم وله كتب، لكنه كذاب، لكنه متروك، لكنه نعم في باب معين إخباري، في باب معين، لكن في باب الحديث متروك، أو في علم القرآن إمام، لكن في علم السنة ضعيف الحفظ، ضعفه أهل العلم. فهكذا تجد تجد هذا العلم وأثره على الناس، أثره على نقلته عبر العصور. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه أثنى على صحابته الكرام قد رضي الله عن المؤمنين، إرضاء الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين بايعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فهذا الرضا هذا توثيق وتعديل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن ممكن أحيانا تجد عبارة تشمل الاثنين، تشمل التوثيق وتشمل التوثيق والتعديل الاثنين مع بعض، يقول لك فقه، إذا فتحت الكتاب يقول فقه، ففقه هذا شملت ماذا؟ جمعت بين بين عدالته وبين وبين ضبطه، جمعت بين الضبط العدل بين الاثنين. فالصحابة رضي الله عنهم الله سبحانه رفع قدرهم زمانا ومكانا واصطفاهم لصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، رفع درجاتهم. ثم من بعدهم جاءت الثناء العام من رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه ثلاثة قرون شملتها التزكية العامة. وجاءت هناك تزكية للقرن الرابع لكن سندها ضعيف، ثم القرن الرابع أضيف لكن كرواية من حيث الرواية ضعيف، فبقت هذه القرون الثلاثة المفضلة اللي هي الأول. فهذه التزكية العامة الخيرية العامة هذه نعم حدث في هذه القرون ما حدث، لكن بنستفيد منها في ليه؟ في التزكية العامة لهذه القرون. فأثر علم الجرح والتعديل أثر عظيم قام عليه أئمة وصاروا طبقات في هذا العلم عبر العصور. ثم صارت هناك كتب ككتب التخريج تماما ومقدمات وإحصاء للرواة، ثم جاءت كتب تعقيبية لجمع اثنين من الرجال أو فصل اثنين من الرجال، فربما تجد اثنين هما شخص واحد. والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه موضح أوهام الجرح والتفريق، هذا الكتاب لما تقرأ مقدمته وتعيش معه وتطالع كلامه على ابن أبي حاتم لما جمع كلام أبي زرعة في يعني رجال جمعوا أو فرقوا، جمع أبو زرعة كتوطئة كمقدمة فأفردهم بمؤلف، ثم انتقل الأمر بعد ذلك تعقيب الخطيب البغدادي على هذا المؤلف أنه ليس كله يعني فيه لا ليس كل ما فيه يلزم به البخاري رحمه الله. ثم يأتي كتاب الخطيب البغدادي هذا ويأتيك وهم بعد وهم بعد وهم، ثم كنا ثم كذا في هذا العلم. فالتأليف في هذا العلم يفيد أهمية هذا العلم. ثم أنت توقف العبادة كلها، يعني أنا الآن صحة الخبر وصحة نقل الخبر وصحة حتى يعني صاحب تهذيب الكمال عندما يجتهد في انتقاء الصحة، يعني عندما مثلا يعني البخاري مثلا إذا عبر بالتعليق بالجزم أو التعليق بصيغة التمريض فيستعمل أيضا المزي رحمه الله في تهذيب الكمال هذه العبارات، لما حذف الأسانيد من كتب الجرح والتعديل المسندة حذف هذا الجانب وعبر بعبارات في المقدمة، فإذا كان مجزوم بها فيقول لك يعني السند يعني في وجهة نظري، لكن وده عالم رحمه الله بعد إذا أتاك بصيغة التمريض فقال لك ممكن تبحث، لأن أحيانا يكون هناك تعارض بين الجرح والتعديل، فهذا التعارض حتى يدفع من العوامل الموجودة النظر في السند والنظر في السند. عندنا كتب مسندة كتب غير مسندة، كما إن عندنا كتب في باب التخريج وعلم الحديث قلنا كتب أصول وكتب تابعة، يعني مثلا النسائي يأتي في بعض المواضع في بعض المواطن يقول ثقة وفي موطن آخر يقول ليس بشيء، دي باب من الأبواب اللي أخوكم يشير إليه الشيخ أحمد حفظه الله، وهو وأنت تخرج تجد أقوال لأهل العلم داخل اللي في منثورة في ثنايا الكتب، ف فربما تجد الرجل الذي معك قال في الحفظ مقبول مثلا أو مستور أو قال أنه مجهول، فتأتي وأنت تجمع طرق الحديث تجد أن يقول فلان ثقة، يعني التلميذ اللي أخذ عنه وثقه. لكن انتبه، ربما تكون هذه المقولة مدرجة من أحد اللي من أحد أصحاب الكتب. هي الغالب يعني بينظر فيه في يعني لك اعتبار حدثنا وكان ثقة في يعني نظرة معينة في اللي في سياق هذه الجملة أو أخذها أو اعتمادها، أحيانا تنسب وده الأصل أن فلان حدثنا وهو ثقة مثلا، فهذه منسوبة لقائلها إذا كان شيخ الشيخ أو كذا. لكن يعني أحيانا تكون الجملة ليست موجودة في كل النسخ، نسخ الكتاب موجودة في نسخة وغير موجودة في أخرى، في نسخ في أخرى، فيحتاج هذا منك إلى إيه؟ إلى النظر هل الأيدي التي حملت هذه النسخة كانت أمينة ولم تدخل فيها شيئا، ينظر هذا له اعتبار في الإيه؟ في النقل. فإذا يعني عندما تقرأ قوله تعالى للمسلم عاش مع هذه الآية يا أيها الذين من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه بدأت في مع حديث الرسول بئس أخذ العشيرة، فذم الشخص، فهنا مع أن الله سبحانه ذم المنافقين وذو أشخاص عاشوا وكانوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قاموا قالوا ماذا قال آنفا، فالله سبحانه وتعالى قسم الناس وذم أقواما ومدح أهل الإيمان ومدح أقواما. فحتى تكون عدلا فاستقم كما أمرت، وعلى قدر استقامتك على قدر نيلك من التقوى ومن الولاية ومن الإمامة ومن التعديل الباطني والظاهري، ليجمع لك باطن وظاهر، أن أنت استقمت في مراقبتك لله في ظلام الليل وفي بعدك عن الناس فأنت مستقيم، وفي الظاهر أنت مستقيم. فيأتي هذا الشخص الذي مستقيم في الظاهر وفي الباطن عندما يسافر معه شخص فيخبره، يعني يخبر أخلاقه، يعني الأمور ضاقت في السفر، السفر يسفر عن أحوال الأقوام، فتظهر لي يعني المكنون يخرج إن كان مستقيما فنعم الرجل، فتؤخذ عنه أقوال وتؤخذ عنه أشياء كلها مدعمة بما في سيرته العامة والخاصة، فيخرج قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقن لما يقول، عاش مع هذا الحديث مع هذا النص، عنده ورع، عنده ديانة، عنده تقوى، جاءت أمامه مغريات أشياء استعان بالله عليها كما استعانت مريم عليها السلام، فبتقواها لله عز وجل وباستعانتها بالله تبارك وتعالى إن ربنا يحفظها من أي شر يعتريها. فسبحان الله العظيم، هذا الباب باب عظيم ونعيشه في الواقع، لكن نقوم ملاك هذا الأمر، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، فتعيش على هذا الأمر وتتلقى العلم وتأخذ بما أخذ به من سبقك، لست أنت أول من يسلك هذا الطريق، إنما سلكه قبلك قرون، فتأخذ وتدون وتتقن وتحفظ وتتقن، وتبدأ مرحلة الأخذ ثم مرحلة الإعطاء، فكون هذه مراحل الإنسان يمر بها في هذه الحياة الدنيا. وكلما كنت حريصا على أن يكون وقتك كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يعني يكون هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى، أنت تجتهد لهذا، وربك سبحانه وتعالى يبشرك، والذين جادوا فينا نهدينهم سبلنا فسنيسره لليسرى، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. فهذه كانت توطئة إلى أننا في هذا المجال عندنا أعلام لجرح والتعديل هيمر معنا أو يمر بعضهم معنا، لكن لك أيها الدارس أن تعيش مع هؤلاء الأعلام. ثم الأعلام أئمة الجرح والتعدين، ثم الأقوال التي خرجت من أفواههم تعيش فيها وتفسرها، ثم المجمل منها والمفصل منها، ثم التعارض الذي يحدث بينها. قد يحدث يعني. قد يحدث. ده كلام بشر. نعم. كلام رب العالمين يقول قد يكون عند شخص في إجمال في كذا قد يكون. نعم. لو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن البشر قد تعتريهم أمور، ولكن تأكد هناك توجيهات إذا كانوا أقران، أو إذا شخص اطلع على خبر شخصا فيأتي الجرح المفسر، إذا كان شخص ما يعلم عنه شيئا ما علمنا إلا خيرا فكلم على الظاهر واستخدم هذه العبارات. أحيانا يكون الإمام عنده ورع وعنده تقوى عالية جدا وحافظ لسانه في هذا الباب كالبخاري رحمه الله، فيعبر بعبارات لما يتتبعها غيره يقول إن هي من مثلا من أرض عبارات الجرح والتعديل مثلا، لكن ورعه حاوله أنه يخرج هذه العبارة بهذا السياق. إذن جانب الجرح، الجرح كما يكون باللسان يكون بالمشارط وعمليات الجراحة، فيأتي أيضا الجرح بالجرح المعنوي، جرح بالكلمة. فشوف حسان بن ثابت رضي الله عنه يتكلم وهو يعني يهجوهم، فهنا يهجوهم هذه أيضا مثالب موجودة، فجرح موجود، فهذه أشد عليهم من أشد عليهم من النبل. فرضي الله عن حسان بن ثابت يعني كما يقولون يعني نعم. جرحاته السنان لا التئامه، وليس يعني ليس التئام لما جرح لسانه. نعم، جرحات اللسان، جرحات السهام دي كلها في جانب الجرح. في جانب التعديل، في جانب التعديل يعني تجد التزكية العامة، الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، هذا يعني يرفعك الله عز وجل وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيضا في هذا اللقاء وتتمة. إذن جوابك، إذن يا شيخنا الجرح أن يقول مثلا العالم هذا ضعيف أو هذا كذاب، صح كده؟ هكذا هذا لا يندرج ضمن الجرح. نعم. التعديل مثلا لو قال ثقة ثقة ثقة هذا هو التعديل، صح كده؟ هذه عبارة جمعت بين يعني إذا أنت العدالة والضبط، العدالة والضبط. أيه؟ لأن هي إذا أنت شفت الشخص مثلا أو نظرت للشخص لملكة تحمله على التقوى وعلى الديانة، إذن دي استقامة، هذا معنى العدالة. ثم استقامته هذه بنيت على ماذا؟ على علم. نعم. على دين. أي. على تلقي. أي. هذا التلقي وهذا الدين عندما ننظر غيره الذي تلقى معه ننظر فنرى إتقانه، فإذا قال أنا نقلت كذا ننظر خبر هذا مع غيره يجد فيه إتقان، أئمتنا كانوا هكذا يفعلون. نعم. يعني قد يكون الراوي ضعيف وهو من المصلين، من أهل الطاعة، من أهل الإخلاص. يعني الجرح والتعديل يبقى شرطين، الأول هو أن يكون الراوي ضابط، والأمر الثاني أن يكون عنده عدالة يعني إلى التقوى والطاعة لربنا عز وجل. وده طبعا أنت ما تشوف شروط الحديث الصحيح، يعني اتصال السند مع عدالة الروح وضبط الروح، واخر شرطين هم النفي مبنيين على ماذا؟ على الضبط، عدم الشذوذ وعدم العله وعدم العله. اذا كده يكون انت عندك خمس شروط. الخمس شروط تبنوا على ماذا؟ على الراوي، على الجرح والتعديل. الجرح والتعديل. نعم. في ختام هذا اللقاء اشكر الله سبحانه ثم اشكركم، والصلاه تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.